مسلم. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، من أرسل إليه؟ معاوية رضي الله عنه، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وفي رواية في صحيح الجامع: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلها أو فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج. وفي صحيح البخاري: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. فهنا يؤمر بالفصل حتى يتكلم أو يخرج. والكلام يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو الكلام المعهود ليس الذكر، إنما الكلام المعهود، سلمت على صاحبك، جلست معه، كلمته، هذا فصل، أو تخرج من المسجد. وذلك قال ابن رجب رحمه الله: ومذهب مالك أنه يكره للإمام أن يصلي بعد الجمعة في المسجد، ولا يكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلاه. بعض الشباب يستنكر، يقول: لماذا يغيروا مكانهم مع بعض؟ هذا أصله. وهذا الفصل، يعني عدم الفصل بين الفرائض والنوافل، يكره في جميع الصلوات. لذلك في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي بعدها، فراه عمر فأخذ بثوبه فقال: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب، أو صدق ابن الخطاب. وعن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة، لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة، إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يخرج أو يتكلم. وهذه السنة تخفى عن كثير من الناس.